بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عجبت للارض ما ساخت جوانبها وقد تضعضع منها الطود والوتد. وللسماوات لملا زلزلت وعلى من بعد شبط رسول الله تعتمد. الله أكبر. ضاع الدين وانطمست أعلامه وعفى الإيمان والرشد وطيرت خيم الأطهار من حرم مختار لما وها من بينها. بارزتين من خدرها ولها قلب تقاسم الأشجان. ويا لك مجرور تقول يا إخوتي لا تبعدوا أبدا عن حيكم وبلا والله خير بعد لم يبق لي إذ نأيتم لا فقدتكم حان فيرعى ولا راع فيا أمسى أمسى المسى يا حسين وحدي نتحير يد على خدي يا ما ظل ولي المختار جدي يا ما تنتظرين رايا يا الوجدي. إنا بالله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. اهتمت الشريعة المقدسة اهتماما بالغا بقضية تزكية النفس وحكم هذه القضية باعتبار أنها جوهر نظام التربوي في الإسلام. إذا سألك سائل عن نقطة الجوهرية في الفقه التربوي أو في النظام التربوي الإسلامي الجواب هي قضية تزكية النفس على ما سيأتي إن شاء الله من بيان المقصود منها. حتى أنه الشريف الثاني على الله تعالى مقامه الشريف في منية المريد يؤشر إلى هذه الحقيقة، يقول بأن الناس مشغولون بواجبات فرعية ولكنهم غافلون عن الواجب الأساسي الرئيسي. مفروض عندنا صلاة وعندنا صيام وعندنا زكاة وعندنا حج وعندنا غير ذلك من واجبات، ولكن هنالك واجب نعبر عنه أب الواجبات أم الواجبات أساس الواجبات. هذا الواجب الذي هو واجب والذي هو فرض، وجميع هذه الواجبات هي متفرعة عنه وتؤدي إليه، ولكن الناس في غفلة عنه. ما هو واجب تزكية الناس؟ قد أفلح من زكاها. هذا الواجب الواقع هو الأساس، يعني بناء على تزكية الناس بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله. الله عز وجل أمرني بصلاة، أمرني بصوم، أمرني بزكاة، أمرني بحج، أمرني بأن أتحرز من الربا، أتحرز من الفساد، أتحرز من المحرمات على اختلاف أشكالها. كل الهدف منا ما هو تحقيق الواجب الأساسي وهو تزكية النفس. يعني أنت أشبه مثلا أفرض إذا أقرر لك المسألة مسؤول عن حاجة أخرى، مثلا مطلوب منك أن تحج إلى بيت الله الحرام، عندك بالحج مناسك عديدة، عندك أفرض مثلا من جملة فروض الحج أنه تحرم، وأنه مثلا عندك سعي وعندك طواف وعندك وعندك مشكل، هذه نسميها واجبات إيش؟ فرعية. لكن الواجب الأم اسمه حج. تزكية النفس هي الواجب الأم لكل الواجبات التي جاء بها الدين. دين علمني بالصلاة، أمرني بالصلاة حتى أزكي نفسي، حتى أكون إنسان منضبط دينيا فكريا خلقيا سلوكيا. أمرني بالصيام كذلك، أمرني بالحج كذلك. فإذا الواقع هذا واجب الناس في غفلة عنه. أنا كل ما عندي من واجبات أدفها أنها تزكيني وتصقلني وتصفيني وتجعل مني إنسان صفي، إنسان نقي، إنسان طاهر. وهذه هي الأزمة الرحمن الرحيم. اكثار بالناس أهل معرفة لكن الطاهر قليل، اكثار ناس أهل أفرض شجاعة لكن الطاهر قليل، اكثار ناس أهل كرم لكن الطاهر قليل. الطاهر مشكلة البشرية بالطاهر. ولهذا أهم ما مدح الله به بيت محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، مدحهم بالطهر. لاحظ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعلمك أن أهل البيت مطهرون والواقع يريدون الطهر، يريدون منا أن نكون أطهار. وبالواقع يعني أكد لك أنه الإمام سلام الله عليه الواقع يغضب حينما ينسب إليه إنسان غير طاهر. شو يقول هو الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول كونوا شينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، فما نسب إلينا من خير أو حسن فنحن أهله، وما ما نسب إلينا من سوء أو شر فلسنا من أهله. يعني شريف يقول أنتم قد تسببون مشكلة أنه الناس يحسبوكم علينا، يحسبون أعمالكم علينا، يقولون هكذا أدب جعفر شيعته، والحال حاشال جعفر، جعفر ما يعلم الناس إلا على الخير. لكن هل الناس تلتزم أو لا تلتزم؟ هذه المسألة. يقول أحد العلماء عليهم السلام إن بليتنا بالناس لعظيمة، إن أمرناهم لا يعتبرون بأمرنا، وإن نهيناهم لا ينتهون، وبعد وإن تركناهم لا يهتدون بغيرنا. يقول إذا تركناهم يضلون، نأمرهم وننهاهم ما يعملون بذلك، فإن بليتنا بالناس لعظيمة. إذن هذه نقطة مركزية، أن أهم الواجبات هو تزكية النفس. لاحظ نفسك هل إنها زكت نقت صفت؟ من فوائد من أدران المعاصي، من أدران الذنوب والآثام. والإنسان قد يأثم بكلمة تسود وجهه أمام الله، قد يأتم بموقف يظنه بسيطا ولكنه عظيم عند الله عز وجل. يتسامح في بعض المسائل وقسم يبعد يقبض على شيبته ولحيته يقول الحمد لله الذي لم يجعلنا من القمارين الخمارين. يقول أنت قد وعد أضرب من هذا وما تدري مش منعك يعني الغيبة أقل جرما عند الله من شرب الخمر يعني أو من لعب القمار. شايف روايات عندنا وردت في أنه الغيبة عرض الربا عرض أخيك المؤمن عرض أخيك المؤمن أن أشد من الربا أشد من الزنا. ورد في بعض الروايات ورد أن أشد من الزنا بذات محرم في بيت الله غيبة المؤمن انتقاص المؤمن. بس بشرط يكون مؤمن قسم سامعين هالكلمة لا غيبة للمتجاهر ويأخذها على إطلاقها. لا لا غيبة للمتجاهر إلى حدود لا غيبة للمتجاهر بالفسق فيما تجاهر فيه. هذا المعنى في واقع الأمر ما لم تترتب عليه مفسدة أعظم. قد أنت تقدر مثلا أفرض ربعة تنصحها سرا بينك وبينك أما أنه تفضحه أمام الناس تقطع عليه طريق التوبة والعودة والصلاح لا هذا غير راح تتجنى عليه أنت راح ترتكب جناية بالواقع. لكن إذا فلت تماما وكان متجاهر بالفسق بحيث لا يرجى شفاؤه لا يرجى صلاحه وتغتاب فيما ارتكبه فقط ليكون تغتاب بأشياء لم يرتكبها علنا لا فقط فيما تجاهر فيه وأمام من تجاهر أمامهم مقتضى الاحتياط والشكل فقط. مثلا أنت عشرة شفتوه على سبيل المثال يعمل محرما بالنسبة لكم لما واحد يتحدث منكم معكم ما يكشف ستر فهذا يصير غيبة لأن أنتم مطلعين. لكن كشف عورته للآخرين هذا مشكل إلا اللهم أن يتوقف ردعة على المنكر على أن تجي تتكلم مع شخص معقول تقول له يا أخي أنت تقدر تأثر على فلان إذا أمكن تنهى تقول له هذا معصية لله هذا ذنب هذا إثم. إذا كان تقدر بينك وبين الله أن في ذلك ردعا له عن المنكر وإصلاحا له شيء إذا على الواقع حدود وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والخلاصة إذا قسم هالشكل يعني بنان أنه إذا مارس بعض الشكليات والطقوس أنه أصبح زكيا لا تزكية النفس تطهير النفس. قد يقف يصلي بين يدي الله ولكن قلب غلب ذئب يعني قلب مملوء عقد وحقد على العباد ناقم على الدنيا ومن فيها. وهذه من الأمراض الشيطان ترى يجي إلى كل صنف بحبولة معينة عند خطط معينة اللي يقدر عليه عن طريق القمار ويرطى بالقمار بالخمرة بالخمرة اللي ما يقدر عليه بالأشياء يجي عن طريق الغيبة. فتصور يعني تركك عدو هذا بل يترصد لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه يعني لا تغفل عنه عامل معاملة عدو فاتخذوه عدوا. فإذا في واقع الأمر مسألة تزكية النفس من أمهات المشاكل. لكن أي تزكية؟ التزكية الفعلية. اتفق الآن التزكية على نحوين مرة بالفعل مرة الإنسان يزكي نفسه بالقول. بالفعل مقصود العمل يعني سواء كان قول أو فعل يعني مثل فعل مثلا أفرض يقوم يصلي لله قال قيام والقعود فعل بعد أفرض قول يقرأ القرآن الكريم القرآن يطهر القلب بشكل صف الفؤاد. قد يكون ضمير قلب الإنسان يضمر المودة والمحبة للمؤمنين والثقة بهم حسن الظن هذا عمل تزكية لكنه قلبي. المقصود أنه التزكية مرة بالعمل ومرة بالقول بالدعوة يعني تزكية تزكية شلون يعني بأن يقول أنا زكي أنا طاهر أنا بر أنا مؤمن تقي أنا من أهل الجنة يعني مديح الإنسان لنفسه بما يفيد تزكيته لنفسه. أنت تقدر تزكي نفسك بالعمل لا أن تزكي نفسك عن طريق القول يعني الادعاء. الله عز وجل نهى عن هذه الخصلة. وانت الآن إذا تراجع يعني الحقيقة اصطلاح الفلاسفة وجدانك أو ضميرك تراجع تسئل عن المسألة تجد بالفعل أنه يقبح بالإنسان أن يزكي نفسه بالقول، وإنما الحسن بالإنسان أن يزكي نفسه بالعمل. عمليا هو عمل يقول أن زكي أن عملك خلي عملك ينطق عنك. ليكن الإنسان هو يأتي فيدعي ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. يعني أنت ما فيك تعطي حكم على نفسك تقول أنا من أهل الجنة أبدا. الله عز وجل هو الذي يشخص ذلك. أنت عليك أن تعمل، الله تبارك وتعالى بيده القبول بيده التشخيص أنك من أهل الجنة، وإن شاء الله من أهل الجنة تكون. النتيجة مسألة بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا ورد عن بعض الحكماء، قيل لحكيم من الحكماء: ما هو الشيء الحق الذي لا يحسن؟ شيء حق لكن لا يحسن، حق ولكن قبيح. عجيب، حق وقبيح، سامع؟ قال بلى، مدح المرء لنفسه بالحق. يعني هو افرض مثلا انسان صالح بس قبيح بي ان يقول انا صالح، انا مؤمن، انا من اهل الجنه، التفت؟ حق ولكن قبيح التصريح. طبعا ساعدنا استثناءات راح ان شاء الله ابينها بعد قليل. على العموم، فاذا من حيث المبدا الايه الكريمه تنهى عن هذا اللون من ألوان العجب. في الواقع هو ناشئ من مشكلة العجب. بس قبل ما سأعمم المشكلة خليني مع هالنقطة هذه بالخصوص، نقطة التزكية بالقول. هذه النقطة لها استثناءات أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أول استثناء نصون عليه في هذا الباب علماء الأخلاق، وعبارة عن الدفاع عن النفس. عشان في مقام الدفاع عن نفسه إذا طعن أو إذا تهم بل من حقه في باب الدفاع، يعني ما يستلزمه الدفاع من تبرئتك نفسك فيما بينك وبين الله، هذا صحيح وما به إشكال وحسن. صريح الآية: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وطبقوها من جملة تطبيقات الآية الكريمة، قالوا يعني إن الله لا يحب أن يمدح المرء نفسه إلا في مقام الدفاع. هذا من المورد الثاني، هو عبارة عن ترتب مصلحة إسلامية أعلى أنام في بعض الموارد. يعني على سبيل المثال، إنسان مكلف بتكليف شرعي ويريد يبلغه يوصله الى الناس، بس الناس اذا ما تعرف من هو طبيعة الحال يعني ما تقبل منه. فقد احيانا يتوقف المصلحة الاسلامية العليا تتوقف على ان يبين بعض المسائل، بس يقتصر على ما يقتضيه الموقف فحسب، لا يكون يتزين، لا، يقتصر على ما يقتضيه الموقف. يعني افرض مثلا جابر بن عبد الله الانصاري، ابو ذر الغفاري رضوان الله عليه، يقف امام جماعه من الناس في الحج جايين من افريقيا مثلا يعني ما تقول افريقيا ذاك اليوم كان يجي من الحجاج، يعني البعيدين عن المدينه المنوره اللي بالاطراف ما شافوا النبي صلى الله عليه واله، ما سمعوا حديثه، وما توصلهم الا الشبهات، ما توصلهم إلا بعض الأشياء الناقصة، لأن اشتغلوا الأمويين في التعتيم على فضائل أهل البيت عليهم السلام وتشويه سمعة أهل البيت، وأنه ليس للرسول عثرة إلا بني أمية، الصنع عليه المؤرخين الصنع عليه، اشتغلوا في الواقع شغل حثيث في هذا المورد. على العموم صله بحث آخر، فيقوم أبو ذر في مقام بيان الواقع والحق والحقيقة يقولهم: أيها الناس، أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال في النبي ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هنا من يقول له أبا ذر تفضحك نفسك؟ لا، الموقف يقتضي تأكيد، لأنه إذا ما ينعرف أحيانا الكلمة، إذا ما ينعرف موقع قائلها ما تنفذ إلى القلوب. أحيانا العنوان الحقيقة ما إلى موضوعية، بس الواقع النفوذ الكلمة تتوقف أحيانا على أن يعرف من هو المتكلم بالتأكيد. ثالثا، المورد الثالث الذي يذكر في هذا المقام هو أن الله عز وجل هو في الواقع قد يدخل في أحد الموردين السابقين أو في كليهما، لكن أفردت لأهميته، أفردت لأهميته، وهو عبارة عن بيان فضائل آل محمد صلوات الله عليه وسلم. كما تعلمون عندنا روايات بالتأكيد، يعني تقدر تقول تواتر معنوي أن أهل البيت تحدثوا عن فضائلهم. هذا صحيح أم لا؟ تحدثوا عن مناقبهم بألسنتهم. الإمام علي يتحدث عما قاله فيه رسول الله، الحسن يتحدث عما قاله فيه رسول الله، هذا واضح. هذا المورد هذا خارج عما ذكرناه بالتأكيد، وداخل إما بالاستثناء الأول دفاع أو بالاستثناء الثاني، يعني لمصلحة إسلامية أعلى تقتضي أن يبين هذه المعاني. ولهذا قام الإمام علي ناشدهم يوم الشقيقة، ناشدهم عن قضية الغدير، ناشدهم عن قضية المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ناشدهم عن حديث الدار، من منكم يؤازرني على أن يكون خليفتي؟ فقام علي عليه السلام، ناشدهم عن يوم المباهلة، ناشدهم عن يوم التطهير، ناشدهم عن حديث الثقلين، ناشدهم كل هذا. أنا ما يجي واحد يقول له تعالى أنت تمدح نفسك، لا لا لا، من مدح نفسه لما ذاك في غير هذا المورد، انتبهوا جيدا. كذلك ناشدهم يوم الشورى، وهكذا الحسن الحسين في مواقف ومواقف. فإذا في واقع الأمر هذا من الاستثناءات التي ينبغي ألا نغفل عنها. لكن مع ذلك الإمام علي ماذا يقول؟ يقول ولولا أنها الله، لحظة عبادته، ولولا أنها الله عن مدح المرء نفسه أو تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر الفضائل جنة. مع ذلك الإمام يعني يشعر أنه لولا المسؤولية الشرعية يعني يستقل أن يتحدث عن نفسه، من تواضع أمير المؤمنين سلام الله عليه. لولا أنها الله عن تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة أو مناقب جمة. يقول لسيده هل مقدار الذي ظهر من فضائلكم ملأ الخافقين؟ انت أولا من تواضعكم هكذا تقولون، وبعدين جاء الظالمون فعتموا ما عتموا وقسم أخطوا فضائلكم خوفا، ومع ذلك ظهر بين هذا وهذا ما طبق الخافقين. ما أظن يعني مهما نسجت مناقب لأشخاص وأمامك الصبر التاريخي، فأقولها وملئي الثقة أنه بوسعك الآن ترجع إلى المصادر، إلى الكتب الموجودة الآن، أسفار المفسرين، محدثين، مؤرخين، غيرهم، ارجع هل حظي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بفضائل كالتي حظي بها علي بن أبي طالب عليه السلام؟ جيب حتى فضائل الآخرين، حتى الفضائل التي هي محل تأمل، محل حضرت مثلا يقول فلان جاء في حقه 20 حديثا، فلان 20، فلان 30، جيبه كله وجيب ما ورد في علي وقارن، شايف؟ شوف كم ورد في علي وكم ورد في غيره، ويكفيه أنه ضرب من ضرباته يوم الخندق أفضل عند الله من عبادة الثقلين. رجل عظيم، عظيم بمعنى الكلمة. فما يريه الفريقان أن ضربة علي يوم الخندق تعدل وأفضل عند الله عز وجل من عبادة الثقلين. طبيعي لولاها أصلا ما عبد الله عز وجل، الرسول هو قال ذلك اليوم. اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد. انتبه، كان الموقف الحاسم في المعركه موقف علي صلوات الله وسلامه عليه، وكفى الله المؤمنين القتال بمن؟ تاريخ يقول بعلي عليه السلام. فاذا في واقع الامر الامام رغم هذا وذاك تجده متحفظا من تواضعه صلوات الله عليه. والفت نظركم الى الشيء، وهذا موضع تساؤل كثير يسألون، يقول نقرا مثلا افرض الادعيه الوارده عن الائمه عليهم السلام، نسمعهم يستغفرون الله من ذنوبهم، يستقيلون، يعلنون عن توبتهم، يسألون الله تكفير سيئاتهم، ليش هم عندهم سيئات؟ هذا بالادعيه متكرر، دعاكم وغيره، هذا يولد الشال شبهه عند البعض. لا، هذا كله من ماذا؟ هذا كله من التواضع امام عظمه الله عز وجل. وان الادله العقليه والنقليه، انا لعله بسطت 27 محاضره قبل سنتين اظن هنا في المحاضرات الكويتيه، 27 محاضره تقريبا او 30 لها بلغت 30 اظن، نعم، في موضوع العصمه نصبت الادله العقليه والنقليه من الكتاب والسنه، نعم، وكذلك استعرضت النصوص اللي تولد شبهة ضد العصمة دفعتها، ففي المحاضرات الموجودة في مؤسسة دار الزهراء في بحث العصمة، عصمتهم مسلمة لا ريب ولا إشكال فيها، لكن مع ذلك أمام عظمة الله يتواضع يقول اغفر لي، جئتك مستغفرا مستقيلا نادما معتذرا، هذا كله من باب التواضع أمام عظمة الله. ليش؟ لأنه الإمام لشدة معرفته بالله ورى نفسه أن مهما قدم فهو قليل في ذات الله وأمام عظمة الله، يستقل فينزل نفسه منزلة المقصر وليس بمقصر. هذا من أدب، هذا من أدب الإنسانية، لا من أدب العرب يعني اللغة العربية، لا لا لا، الإنسانية، الإنسان المؤدب من أدبه لما تدخل واحد كريم قوم نبي شريف النفس متواضع تستضيفه في بيته، والشكيل بعد ما يودعك وقد خدمك أحسن خدمة وضيفك أحسن ضيافة، لكن شو يودعك؟ يقول لك اعذرنا من التقصير، صحيح، وليس بمقصر، ولكن أدب، أدب سلكته الزهراء سلام الله عليها في وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام، قالت أبا الحسن هل عهدتني كاذبا خائن، الله أكبر، أيها أدب هذا كاذبا وخائنا خالفتك منذ عاشرتني، قال كلا أنت أتقى، حاشا لله أنت أتقى وأبر، أنت أتقى لله من أن تكوني كذلك، أنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فإذا هذا من الأدب. الرسول صلى الله عليه وآله يسأل يا رسول الله أنت معصوم فعلام القيام حتى تتورم قدماك، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، هو الرسول يقول إني لا أستغفر ربي في اليوم والليلة 70 مرة على الأقل، 70 مرة، هذا كله من الأدب. فلاحظ إذن الآية الكريمة، الآن أعود إلى الآية، الآية تقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ستبين أي تزكية، العملية أو القولية اللفظية، المقصود اللفظية، أما العملية واجبة، العملية الله يقول عنها قد أفلح من زكاها، ذيك العملية، ذيك العملية، يعني شلون عملية؟ يعني بالعمل يطهر نفسه، ملتفت؟ الساعة عمل قلبي، عمل قولي، عمل فعلي كما بينت لك، لكن لا يزكي نفسه باللفظ بأن يدعي، لا، دع الناس يعترفوا لك بذلك، إلا في الموارد التي استثنيتها. ومن هنا عندنا من جملة مبادئ علم الجرح والتعديل، سامعين علم الجرح والتعديل؟ يعني علم تقييم رواة الحديث. حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله له سند، روى زيد عن عمرو عن بكر عن خالد عن سالم عن غانم عن ابن عباس عن رسول الله، ما كنا طبعا ما عندنا سند هالشكل، لكن للمثال فنجي لما يجي الفقيه المجتهد يريد يدرس هذا الحديث، الحديث ما تقبض صحته ما يقدر يكتب عليه أثر، يجي يدرس رجال السند يقول من هو زيد، يرجع إلى كتب التراجم. فرق عملية طويلة عريضة، أحيانا يوم واحد إلى أن يعرف قيمة زيد أن ثقة أو غير ثقة. المصادر عديدة وأحيانا تتضارب الآراء دي، فرق مشكلة عويصة. ما تدري الاجتهاد كم هو عمل شاق، عمل شاق إلى أبعد الحدود واقعا. الله يتغمد أرواح الفقهاء الماضين الذين أسسوا هذا الأساس المقدس. أسأل الله تعالى أن يصون هذا التراث المقدس، تراث علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم. يجي العمر من هو، يجي الفلان من هو. عندنا من جملة المبادئ في علم الجرح والتعديل أن رواية الراوي التي تتضمن شهادة بتزكيته نفسه لا تقبل هذه الرواية. يعني أنا إذا أريد أعرف أن هذا الراوي ثقة أو غير ثقة لازم أعرفه من خارج رواياته. أما هو يروي رواية يقول قال لي الإمام أو الرسول يا فلان أنت ثقة صالح، بس هو يرويها ما أقدر أستفيد وثاقته من هذا. رواية الراوي ما فيه شهادة تزكية لنفسه ماذا؟ مردودة. هذا رأي جملة من المحققين، ولهذا عندي تعريج تعقيب عن تعليق على هاي. هذه رواية العشرة المبشرة، أنا بحثت الموضوع أظن العام الماضي بالتفصيل في محاضرات الشامية هذا الموضوع عن حديث العشرة المبشرة، ولكن هالنقطة أضيفة إلى ما ذكرته سابقا، وهي أن هذا الحديث من مشكلاته ومعضلاته أنه الراوي سعيد بن زيد هو راوي الحديث، هو نفسه يعد نفسه من العشرة المبشرة. شايف زين؟ نعم. هو قام وقال عشرة بشرهم الرسول صلى الله عليه وآله، قام يعد فلان فلان فلان، عد التسعة ثم سكت. سألوه من العاشر؟ قال العاشر أنا. قل ساعدكم الله، زحمت كثيرا. نتيجة. فإذا في واقع الأمر ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. زين، يعني الآية كأنها عن من تتحدث؟ كأنها تتحدث عن العوج، لأن يعني العوج في الواقع من أشد الأمراض الفتاكة التي يبتلى بها الإنسان في حياته. العجب يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى أن يزكي نفسه، يدعو إلى أن يطعن بالآخرين لتزكية نفسه. شايف قسم تقعد عنده مثلا يسوي نفسه مقدس، فيذكر عند شخص مؤمن لكن مو من جماعة الخاصين، مو من فئته، مو من جهته، فش يسوي؟ يقول مظهر التقدس. يسوي يقول اللهم لا تجعل عاقبتنا سيئة. يعني شو يريد يقولهم للسامعين؟ ترى هذا وضعه على غير الأصول الصحيحة مثلا. أو مثلا يذكر عند واحد فيقول اللهم نعوذ بك من الضلال. شايف؟ هذا يسمى غيبة مقدسين. سامعين دول غيبة المقدسين؟ هذا من ألعن ألوان الغيبة. أو قسم لا قسم عند طلعات أخرى مضحكة يسألوه أنه ما رأيك في فلان، يقولوا لا تخلونا ناخذ غيبة. موالي يقول له 60 احتمال، ما أنت مزقت تمزيق للمسك، فلو ذاكر عيب واحد لا تخلونا ناخذ غيبة، هذا أبرار أتعاس. نعوذ بالله، الشيطان شوف إلى دخلات على الإنسان والإنسان غافل. زين، بعد يشتغل بعيب غيره عن عيب نفسه. رحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيب غيره. أحد المتكلمين الحكماء يقول واقع يسدي لي نعمة، هذا اللي يهدي لي عيوبي يسدي لي نعمة. في الواقع أنت إذا ترى إنسانا كاملا في الحياة الكامل هو طبعا الكمال البشري هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فقط، وإلا غير المعصوم الواقع معرض. بس ما نقول أنه بما أن غير معصوم شوي افتح لذهنك ترى هذه الشغلة قسم يستغلوها. لما يجي يقيم واحد يقول لك صحيح كنا غير معصومين، وبالتالي على كل حال ممكن يعني إيه ممكن لكن لا يكون هذه الوسيلة يفهم منها الطعن بذلك الشخص. صحيح غير معصوم، بس الحجة غير معصوم لا يعني أنك توهن ذلك الشخص ما لم يثبت عليه خطيئة إثم معصية جريمة. أما يسألوه عن واحد يقول ما بينا معصوم، إيه ما بينا معصوم، بس يعني شو تريد تقول؟ تقول يعني هذا عنده جور تشبيهك عنده جور؟ أبدا. الله عز وجل أمرنا أن نعامل الناس على ظاهر أحوالهم، بل إذا ثبت جرم على إنسان يجي مثلا يقول لك لا أنا معصوم، يقول لا معصوم لا. إذا ثبت طبعا. أما بدون أن يثبت بحجة ما بينا معصوم التطعن بالناس ما يجوز. شايف النقطة الأساسية. أعود إذن في الواقع، الإنسان الذي يشغله عيب نفسه عن عيب غيره هذا من الناس الموفقين في واقع الأمر. بعد يقوم هذا الإنسان يدعي ما ليس له، هذا اللي يزكي نفسه ويعجب بنفسه يبدأ يدعي ما ليس له. شلون يعني؟ يعني مثلا يتدخل في مسائل تخص العالم، تخص رجل الدين، لا ينسب نفسه هو رجل دين، فحينئذ يفتي بكيفه، يشرع بكيفه، يحلل بكيفه، يحرم بكيفه، ويدعي ما ليس له. هذا من مسائلنا الآن الابتلائية، أن الواقع قسم من الناس ما يرى أنه العالم هو المحور الشرعي لازم يكون بالعمل الإسلامي، هو المحور الشرعي، يرى نفسه أنه هو يقول لك هو يعلم العالم، هو يوجه العالم. لا، العالم حسنه في يكون هو الموجه. صحيح العالم بالموضوعات يستشير أهل الخبرة، لكن ما يدخل في اختصاصه لا ينازعه فيه غيره. انتبه جيدا، شو يستشير على الخبرة في الموضوعات، أما بيان حكم الله عز وجل أنت ما تملي عليه. والعالم إذا ما كان الواقع عنده الاستقلالية، يعني إذا كان تملى عليه الآراء يفقد الواقع استقامته، بالتالي كلمته تنفقد. وعمدت أن يكون يحركه ماذا؟ تقوى الله وحكم الله عز وجل وأمر الله ونهيه، يعني القرار الشرعي هو الذي يحركه. أما أنه شرع القاضي يكتب لكاتب يقول له أنا أريد أفرض مثلا المسألة تكون بالشكل الفلاني، فمداهنة له يفتي له بما يريد. هذا معروف ابن خلكان، ابن خلكان صاحب فئة الأعيان، يروي عن زبيدة زوجة الرشيد العباسي، كتبت له زبيدة لمن كتبت لأبي يوسف القاضي تقول له أسألك عن المسألة الفلانية وأحب أن تحكم فيها بكذا وكذا. يقول أبي الخلكان فوافى الجواب حكمت بكذا وكذا. شايف هكذا الحقيقة مفتي أو هكذا قاضي مثلا يمكن التعويل على فتوى وعلى قوله. فمن هنا نجد أن القرآن الكريم يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، كأنها تجب لمن يزكي نفسه ويعجب بنفسه ويقوم يدعي ما ليس له، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نعرج بعد هالاستعراض العام لهالبحث، عرج على سلوك أهل البيت صلوات الله عليهم مثال الطهر. لاحظ أن أهل هذا البيت كم كانوا متحرجين في دينهم، كم كانوا متورعين في دينهم، كم كانوا متواضعين صلوات الله عليهم. قبل قليل قلت لك الإمام رغم عصيته يعترف أمام الله بالتقصير بشدة تواضعه مع الله تبارك وتعالى. فماذا استحقوا من الله عز وجل؟ استحقوا كل تلك المدائح. يقول أنه مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أنتم الآية العظمى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. الواقع أن اللي الله يمدحه في كتابه هذا غني عن مدح المادحين. يقول له مرحوم شيخ عبد الحميد السماوي رحمة الله عليه، يقول له أبا حسن في مديحته كان يقارن، عند قصيدة يقارن بين الإمام سلام الله عليه وبين معاوية بن أبي سفيان وبين مصير علي صلى الله عليه المصير العظيم المقدس وبين مصير معاوية. أبا حسن إن ربه بسبستهم فيوشك أن يمشي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر لا زلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا، وأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليها أياما وآبت لياليا، وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائيا. فهذا علي فوق كرسي مجده يوصل صوت الحمد سبعا مثانيا، تغشاه من قدس المهيمن هيكل أعاد لنا السبع الطباق، إشارة إلى قبة علي سبحان الله، اعتبرها معنى أدبي جميل، اعتبرها طبقة من الطباق. أعاد لنا السبع الطباق ثمانية، وهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا تنشروها مخازية. وطبعا يشتعل الحسد بالنفوس، عليك يا أبا الحسن. مرحوم الشفاهيني الحلي شيخ علي من العلماء الأبرار كان رحمة الله عليه في قصيدة اللامية يقول: يحسدوك على علاك فإنما متشافل الدرجات يحسد من على. اشتعل الحسد والحقد في النفوس بحيث أنه ظهرت وين؟ ظهرت شراسة الحقد والحسد يوم عاشوراء على أيدي عتاة طغاة لم يرحموا حتى الطفل الصغير، يصيح صائحهم بكل صلف اذبحوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، وهكذا وهكذا. ولكن مع ذلك صبروا صلوات الله عليهم. يقولهم المرحوم الشيخ الأزري في رأيته الرائعة، يقول: لقد صبرتم على أمثالها كرما، والله غير مضيع أجر مصطبر صبر وأي صبر. وأمامك الصبور الجلد زينب عليه السلام، ترى الحسين صابر لكن صبر زينب ترى الواقع يتميز في ميزة، وهي أن زينب رأت ما رآه الحسين وزيادة. الحسين عليه السلام استشهد بأبي وأمي، ولكن زينب رأت ما بعد شهادته من حرق خيام وسلب ونهب وسلي، وجابوهم مروا بيهم. واسمع كلمتها لما وضعت يديها تحت الجسد الصريع رفعت قليلا، قالت: إلهي تقبل منا. شوف هذا التواضع من زينب. ربنا تقبل منا هذا القليل قربانا لوجهك. بمن تقتدي بهذه الكلمة؟ تقتدي بالحسين نفسه، كان يقدم الضحايا ويقدم نفسه مهجته ويقول: هون علي ما نزل بي، أنه بعين الله تعالى: إلهي تقبل منا هذا القليل قربانا لوجهك. صار الصار يا ابن أمي عطشان العدد بحوك، ليش أهلت رب عاري، ليش بشفن ما لفوك، ليش على الرمح راسك، ليش بلادة عافوك، ليش تسلب حجاج وجرعت الحنظل من عداي. بعد أخي سلب عمري القصف عمري عمر دذل عسل لا طال، عشان تمحجب بخدر ولن مشتف بحبال بين اخوة بهاب وعيز لن بيال قوم اخويا يا يا يا اخويا عمت عيني ولا اشوفك ذبيحة ويجرب من احرس واصحابك واهل بيتك ضحايا مطر واحد كثرك عشا تعجرت الخيل ولا داست على صدرك الساعة ساعة ساعة مؤلمة وقفت فيها زينب على مصرع أبي عبد الله شدو السيد رحمه الله ابن طاووس شدو الماء النبرت إلى الجسد الصريح حتى انفجرت تقول يا رسول الله يا جدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى محجوز الراياس من القفا مسلوب العمامة والرداية وبعد ما بقى لزينب عليه السلام صاحت يا رسول الله إني ناعية إليك ولدك الحسين يا جد دوم شوف حسين ما ذبوه على الشاطئ وعلى السربال ما تروح يا جد من الطعين ما بقيت بيروح جد من العطش قلبه فطر بعد يا جد يا جد الرمح بالصادة تسمى يا جدي يا جد بالوجه للسيف رن يا جد الخال صدر راب رضان هلا يا جد ما قتلوا حسينا فرج عنا يا الله بحوائجنا شاف مرضانا اجعل عواقبنا الى خير تقبل منا ومن المستمعين والمؤسسين الكرام بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.